بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل التعليق على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. بيّن المصنف في رسالته بعد أن تكلم عن الصراط الذي ينصب على نار جهنم، بيّن عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، أنهم يعتقدون ويؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا ترد عليه الأمة يوم القيامة، وهذا الحوض جاءت النصوص الشرعية ببيانه، وهذا الحوض يكون في موقف يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة. والتحقيق كما بينه بعض أهل العلم بأن الحوض يكون قبل المرور على الصراط المنصوب على نار جهنم، فإن الأمة حينما تدنو منها الشمس يوم القيامة بقدر قريب في حدود ميل أو ميل كما بينا في الدرس الماضي، يضيق حالها وشأنها، وتسبح في عرقها كل بحسب حاله وإيمانه، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون العرق في نصفه، والحر شديد والعطش شديد. فبعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق ليحكم الله عز وجل ويقضي بينهم بالحق والعدل، يريدون، أي هذه الأمة المحمدية ترد على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. والحوض هو المكان المنخفض من الأرض الذي تجتمع فيه المياه كالبركة لأجل هبوطه عن سطح الأرض، فإن المياه تجتمع فيه. وهذا الحوض منه ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: كل نبي له حوض، لأن الحديث قد صح في ذلك: إن لكل نبي حوضا، صححه العلامة الألباني رحمه الله. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وجاءت النصوص ببيان عظمته وفضله وما فيه من الخير. ومن أهل العلم من يقول بأن الحوض هو النهر المذكور في النصوص، ومنهم من يقول الحوض غير النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص جاءت بهذا وذاك، فالناس حينما يشتد عليهم الحر والعطش يسعون إلى هذا الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم إلى هذا الحوض يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض أو إلى الحوض، يعني أسبقكم إليه سبقا، لأنه صاحب الحوض صلى الله عليه وسلم. فيريدون على هذا الحوض للشراب لما كانوا عليه من شدة العطش، فتأتي هذه الأمة لتشرب من هذا الحوض العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته ما بيّن، أن طوله وعرضه في مسيرة شهر، وأن زواياه على حد سواء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأشهى من العسل، وعدد آنيته أو عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من نجوم السماء، وحافتاه أي ضفتيه، والحافة هي الجانب من النهر، حافتاه من المسك وعليها قباب اللؤلؤ، وحصباؤه المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: وفيه خير كثير، خير كثير. وأخبر أيضا أنه ترد عليه طيور ناعمة. ولما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطيور وأنها ناعمة، فبين أن صاحبها أو أن المسلم حينئذ أنعم، أنه أنعم منها. هذا الحوض العظيم ترد عليه الأمة المحمدية، فتنقسم على قسمين: أمة تشرب شرابا هنيئا مريئا، وفئة تمنع وتحرم من هذا الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: ليريدن علي أناس الحوض ليشربوا منه، قال: فيزادون، يعني يمنعون ويبعدون، تمنعهم الملائكة، تزودهم الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي أنه من الأمة المحمدية، تنبه، أي يتبعون دين الإسلام من حيث الإجمال. فيقول: أمتي أمتي، يعني اتركوهم يشربوا من الحوض كما شرب غيرهم. فتقول له الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، لا تدري، لا تعلم، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، لا يعلم شيئا، وانقطع الوحي، ولم يأتيه خبر عما حدث في أمته بعد ذهابه وموته صلى الله عليه وسلم، وكلهم إلى الله. فيقال له: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. أحدثوا أي أفسدوا وبدلوا دينك وخالفوا طريقك وفعلوا البدع والحوادث والمنكرات وخالفوا صراطك المستقيم. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ يقول: سحقا سحقا، أي هلاكا هلاكا، ودمارا دمارا. نسأل الله العافية والسلامة. أمر عظيم ومخيف أيها الأحبة في الله، وتحذير من البدع والإحداث في دين الله، تحذير لكل أحد كائنا من كان أن يحذر من البدع والإحداث في دين الله سبحانه. فمن عقائد أهل السنة الإيمان بهذا الحوض وبما جاء في وصفه، وأن الأمة تشرب منه، ومن الأمة من يمنع من الشراب منه. نؤمن بهذا وأنه حق لا ريب فيه. أعد الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. يذاد يعني يبعد ويحرم ويمنع من بدل وغير. بدل وغير في دين النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الشرك أو البدع أو الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهت الفقرة، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله بقية التعليق في دروس قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.